على عبدك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. بسم الله اقرأ عبد المحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما رأيك عبد المغنى تتبادل انت ولا خالد؟ تعال انت مكانه وتعال هذا مكانك. الله يسلمك ولد، جزاك الله خير. ارفع الصوت، تعال انت مكانك. لا لا ارجع ورا شوي، خلي هذا يجلس. بسم الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن سمير بن عامر قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أحسنوا الظن برب العالمين، فإن الرب عند ظن عبده. صفحة النعمون. نعم. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أحسنوا الظن برب العالمين، فإن الرب عند ظن عبده. اللهم صل على محمد، اللهم اجعلنا من أحسن الظن بك. طبعا هذا واضح، تكلمنا أمس. هو الكلام في الرجاء، المؤلف يتكلم على هذا الباب في الرجاء، وهنا استدل بأحاديث حسن الظن بالله عز وجل. ما علاقة حسن الظن بالرجاء؟ ما علاقة حسن الظن بالرجاء؟ بارك الله فيك. يقول أحدهما لازم عن الآخر، فمن حسن ظنه بالله عز وجل كثر رجاءه بالله عز وجل. هو الرجاء في أمرين: أن تعمل عملا وترجو من الله أن يتقبله، هذا واضح. الأمر الثاني أن تذنب ذنبا ثم ينكسر خاطرك وترجو من الله أن يغفر لك، واضح. هذا هذان محمودان، هذان الموقعان في هذين الموقعين محمودان. الثالث مذموم، وهو أن يذنب ذنبا ثم أنه لا يعمل بمقتضى خوف عقوبة هذا الذنب، يرجو من الله أن يغفر له دون التوبة ودون الاستغفار ويستمر في السيئات، هذا مذموم. هذا هو التواكل، هذا هم الذي سماهم السلف المرجعة: يعمل الذنب لا يستغفر ولا يتوب، ربنا يتوب عليه، يرجو من الله التوبة، لكن ذاك الذنب يذنب ويستغفر وخاطره مكسور ويرجو من الله التوبة، هذا محمود. النوع الثاني من الرجاء أن يعمل الرجل العمل الصالح ويرجو من الله أن يتقبله، لا يستطيع الجزم. الغافل المؤمن الجاهل الذي غير متعلم لا يعلم مراد الله ولا مقصوده هو الذي يعمل ويجزم أن عمله متقبل، هذا مقطع تماما. ما هذا الإنسان تقبل أنا ما تقبل؟ إن قبول العمل له شروط، ها؟ قبول العمل يعمل الإنسان حسب اجتهاده واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والعمل بمقتضى الكتاب ويرجو من الله التوفيق. فإذا الرجاء أن تنتظر قبول العمل، فرجاؤك إنما يتولد من حسن ظنك بالله عز وجل، وتذنب الذنب وينكسر الخاطر وتلجأ إلى الله عز وجل تستغفره لا تصر عليه، فهذا كذلك يرجو من الله أن يغفر ذنبه. أما من عمل الذنب يقول رب يغفر ويجازم بذلك ولا يبالي، هذا سيستمر السيئة في عقوبة سيئة أخرى، تكاثر عليه السيئات، هذا مذموم. بين الصنفان محمودان وأحدهما مذموم، فحسن الظن بالله عز وجل يولد الرجاء كما قال. نعم بارك الله فيك. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني. وذكر الحديث: فإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، كما قال رب العزة فيما تقدم من الأحاديث بهذا المعنى. الشاهد عنده: أنا عند حسن ظن عبدي بي. إذا قال أنا عند حسن ظن عبدي بي، العندية بمعنى الحضور، أين فلان؟ تقول عند فلان، إيش معناه؟ حاضر عنده. على حاله. إذا كان الله حاضر عند حسن هذا الظن بمعنى أنه موجود لا يغيب، دل على أنه يعمل بموجب هذا حسن الظن، فإن الله ينفذ ظنه بالله عز وجل بما ظن بالله عز وجل، كما قلنا أن يعمل عمل الطيب فيرجى من الله قبوله، فإذا رجى وحسن ظنه بالله عز وجل تقبل الله منه، وإذا عمل السيئة ورجى أن الله غفرانها بعد من كسار الخاطر والسمي سخار، فإن الله عز وجل يكون عنده حاضر عند حسن ظنه به فيغفر له ذلك. اقرأ ما بعده. وعن خيثمة قال قال عبد الله، إذا أطلق عبد الله غالب يكون عبد الله بن مسعود، إذا أطلق في الغالب أن يكون عبد الله بن مسعود، نعم، فيما إذا كانوا فيه كوفيين في السنة فيه عراقيين كالأعمش، الأعمش كوفي، فدل على أن عبد الله من عبد الله، إما أن يكون عبد الله بن عمرو بن العاص أو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أو عبد الله ابن العباس، أو عبد الله بن مسعود، هؤلاء العبادة الأربعة المكثرون في الحديث، فلما كان السند فيه كوفيين فيه كوفيون دل على أنه المراد به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم. والذي لا إله غيره ما أعطي عبد مؤمن شيئا قبل بعد الإيمان بالله عز وجل أفضل من أن يحسن ظنه بالله. ما رأيكم الآن؟ هذا الصحابي الجليل يقسم بالله، وقد مرت أحاديث أخرى أن الصحاح في صحيح البخاري وغيره أن الله يقول أنا عند حسن ظني عبدي بي، وهذا يقسم بالله ما في بعد الإيمان أفضل من هذه الدرجة أن يكون حسن الظن بالله عز وجل. ولذلك كثير ما يأتي الشيطان تنفق النفقة يقول الله أعلم تنفقت ليش، ما قصدك لله، لا هذا أوضعتها في غير موضعها، أو أن آخذها ليس من أهل الصدق، فيأتيك بمثبطات لأجل أن تسيء ظنك بالله عز وجل. لو فتشتم لورد هذا خاطر عليكم، ما حسن الله يفوت، لا يفوت هذه، لأن الشيطان حريص، الإنسان ما يعلم لكن يعلم أن الشيطان حريص على هذا، تعمد إلى الصلاة وتنتهي منها فيأتيك الشيطان ما خشعت فيها، لا أنت قلبك موصل شيء الفلاني، لم تحسن فيها، لم تكذب، فيندمك كأن هذه الصلاة غير مقبولة، وتخرج كأنك آيس منها، فتفضي إلى أنك لا تحسن الظن بالله في قبولها. فرق بين الملامة والعتب على السيئات، لأن الله عز وجل أحب النفس اللوامة، النفس التي تلوم صاحبها على الذنب على تقصير الطاعات، هذه محبوبة، ففرق بين هذا وبين هذا، بين أنك تعمل السيئة وتستمر عليها وترجي من الله الغفران قل هذا مذموم، وبين أن تعمل السيئة والقلب منكسر الخاطر ترجو من الله العفو هذا محمود، وبين أن تعمل الحسنة وأنت تقول لا ما تساوي لي شيء هذه غير مقبولة، ربك الشيطان بالوساوس، كل عمل خير أفضيت إليه أو قدمته أو سعيت به إلا وتجد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الفقر مو معناه فقر الفلوس، الفقر في عدم قبول العمل، في عدم رفع الدرجات، لأنك لو أنفقت لا يأتي. النبي صلى الله عليه وسلم يحلف باليقظ، يقسم بالله، أحلف أقسم بالله، حلف بالله سبحانه وتعالى أنه ما نقص مال من صدق، والله عز وجل ذكر وأصدق القائلين فما تنفق من خير فما أنفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، كلامه الحق وقوله صدق وهو وعد. مع ذلك نقراها لما لا يكون فيه يقين، يقول هذه الصدقة عيالك أولى، ولا أنت أعطيتها لكذا، فيأتيك بوسائل، إن علم أن عندك اليقين في الرزق جاءك من أبواب أخرى أنك لم تعطيها في حقها، أنك أعطيتها في يد كذا وأنك كذا وكذا، إلى أن يؤيس، إلى أن يجعلك تقنط من رحمة الله في هذه المسألة أو تشد حسن الظن بالله. فهذا الشيطان له مكائد عجيبة، والإنسان ولذلك الإنسان موكل به ملك في القلب يرتبط به، وشيطان في القلب، هذه باب الابتلاء، ليعلم الله عز وجل من يطيع ومن يعصي ومن يستمر، والله عالم من سابق، لكن لابد من القدر ليقتل. فالشيطان يؤيسه ويثبطه ويمنيه ويبعده عن الخيرات، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. والملك اجد الإنسان هذا كل ما فعلت خير تحس خاطر في النفس أن يقول لك قائد نعم ما فعلت، هذه مكرمة طيبة وهذه حسنة، وتجد راحة في النفس، فاعلم أنها لمة ملك بعثه الله إليك. والشيطان خلف ذلك، فالإنسان إذا قدم إلى طاعة من الطاعات وجد عقبات عجيبة من الشيطان، فإن لم يستعن بالله على هذا الشيطان إلا سلك به طريقا آخر. وحسن الظن بالله أقسم عبد الله بن مسعود أنه ليس هناك درجة بعد الإيمان من الفضيلة والحسن والقربة إلى الله عز وجل أحسن من حسن الظن بالله. فليكن هذا دأبنا يا إخوان، إذا إنسان عمل طيب يرجو من الله قبوله، وإذا عمل سيئا كسر خاطره وطلب من الله الغفران، وعلى هذا المنوال إن شاء الله ينجح سلوك المرء. اللهم اجعلنا كذلك ممن يحسن ظنه بك يا رب العالمين. نعم يا أخي. والله الذي لا إله غيره لا يحسن عبد لله ظنه إلا أعطاه الله إياه، وذلك أن الخير بيده سبحانه. لا إله إلا الله. لذلك يمتر الإنسان مسترسل في السيئات، باب التخويف أفضل له، يخوفه من عقوبات، فإن علمت أنه غافل عن عقوبات الآخرة فذكره بعقوبات الدنيا، لمن حوله من الجيران من الإخوان وأسره وأقاربه وبما نزل به. وبعض الناس يخاف من الآخرة إذا ذكرت الآخرة عاد. وإذا رأيت الرجل فيه الخوف وفيه كذا فذكره بحسن الظن بالله أن الله كريم ورحيم. من كثير من الناس يأتي بالخطيئة فيستفتيه وهو منكسر الخاطر ومرتعد ويبقى في البيت ويعمل ولا ما يعمل، وكيفية التوبة ولا تجرد عن ماله كله. فاعلم أن باب الخوف إذا انقلب وغطى قلبه يخشى من المصير حقه، يخشى أنه قد لا يستمر أو ينقطع به الحال عن الله عز وجل. فمثل هذا ذكره بسعة رحمة الله عز وجل، وبين له حسن الظن بالله عز وجل، وأن الله كريم يغفر الذنب ويعفو كذا. لا بد من هذه وهذه، الإنسان بين رجاء وخوف. نعم يا أخي. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حضر ملك الموت رجلا يدعو بموت شق أعضاءه فلم يجده. كذا العبارة عندك؟ إيش عند العبارة يا أحمد؟ حضر ملك الموت رجلا كذا مصوبة؟ فحضر ملك الموت رجلا، يعني الحاضر هو ملك الموت والرجل هو المحضور، كان هو المنازع في نعم. حضر الموت يعني أوجد الموت، جاء بالموت، جاء هي تعدى بحرف الجر لكن اقرأ ماشي. حضر ملك الموت رجلا يموت، لازم يموت ها؟ نعم رجلا يموت أو حضره بموت الساعة. حضر بموت نعم شق أعضاءه فلم يجده عمل خيرا، ثم شق قلبه فلم يجد فيه خيرا، ثم فك عن نحليه فوجد طرف لسانه لاصقا بحلج يقول لا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فغفر له بكلمة الإخلاص. اللهم صل على محمد. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمر الله عز وجل. هذا الشطر الأول لم نسمعه إلا في هذه الرواية والله أعلم بصحته، لكن هكذا ورد كما سمعتموه. نعم اقرأ ما بعده. أمر الله عز وجل، لأنه الذي جعلنا نتردد أن السيئات والحسنات مين في شق الأعضاء وتفتيش القلب، لا ليس كذلك، هي شيء مكتوب ومعلوم ها؟ ومن الرائح يعرف الملك، الملك مأمور أن هذا شقي ولا هذا سعيد، متى ينزع ومتى كذا، يدور شق قلبه وكذا، يعني الله أعلم قد تكون من الإسرائيليات، لكن هكذا الرواية ونحن نشك في صحتها. نعم ما بعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمر الله عز وجل بعثني إلى النار، لما وقف على شفتها التفت فقال: أما والله يا رب كان ظني بك فحسن. قال الله عز وجل: ردوه فأنا عند ظن عبدي بي. كذلك هذا السياق وبهذا الشكل نشك فيه. نشك في صحة هذا الحديث بهذا السياق، لأن ظاهره لا يتلاءم مع سعة علم الله عز وجل وإحاطته بكل شيء. هذا الرجل سيق به إلى النار. الرواية الصحيحة مرت علينا أنه أخرج من النار فحوسد، فلم يبقى له شيء، إنما كثرت عليه الذنوب، فأمر برده إلى النار، فالتفت قال: يا رب رحمتك ليس بعمل، فقال: أخرجوه من النار. هذا ورد الصحيح، أخرج من النار فحوسد، فلما رأى لأنه قال: أنا بعملي، فلما أعيد إلى النار أو قال: أدخل الجنة بعملي، فلما حوسد قال: اذهبوا به إلى النار. في أثناء الطريق قال: يا رب برحمتك، ألهمه الله أن يقول ذلك، فعطف الله عليه ونجاه وأدخله الجنة. هذا وارد صحيح. أما هذه الرواية أنه يذهب به إلى النار وليه نقرب ويوم التفت قال: كنت أحسب أنك أني حسن الظن بك، فكأنه يذكر الله بشيء كان لا يعلمه. ما أصلح هذا، يعني اقرأ العبارة مرة ثانية. أمر الله عز وجل بعبد إلى النار، فلما وقف على شفتها التفت فقال: أما والله يا رب كان ظني بك الحسن. يعني ما تجي مع المخلوقين، ما تجي مع رب العزة، ما تجي مع الله هكذا، ما تجي مع الله. نحن نؤولها تأويل حسن، نحن نؤولها تأويل حسن، نقول أن الله عز وجل حين ساقه أوجد في قلبه هذا المعنى ليقول لله عز وجل ذلك، لأجل أن ينعطف الله عليه فتسبقه الرحمة. لكن ما علمنا في الأحاديث، والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي بجوامع الكلم هو أفصح الناس، ولا يأتي بكلمة فيها مما يبين يعني شيئا من ضعف علم الله ولا من عدم قدرة الله أو مما كذا. فلذلك الروايات الأخرى الصحيحة تغنينا عن ذلك. اقرأ ما بعده. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. كذلك هذا مثله. افتح الذي بعده. اقرأ 1021 نفسه صفحة داخل. وعن عفان بن حمام قال: سمعت قتادة يقول: حدثنا مطرف قال: كنا نأتي زيد بن طرحان فكان يقول: يا عباد الله أكرموا وأجملوا، فإنما وسيلة العباد إلى الله عز وجل خصلتان: الخوف والطمع. نحن تركنا ما سبق لأن أقوال تابعين وأقوال صالحين ولا تخرج عما قررناه بالأمس، فالتكرار قد يكون ممل. زيد مطرف ابن عبد الله بن الشخير من سادات التابعين، وأبوه صحابي رضي الله عنه، ذهب إلى زيد بن صوحان اختلفوا هل هو صحابي ولا غير صحابي. يقول: سمع زيد بن صوحان يقول: يا عباد الله أكرموا وأجملوا. الإكرام يعني إتقان العمل وإحسانه، جعل فيه الكرامة والتوفيق والتهاب. وأجملوا يعني لا تشددوا على أنفسكم، أجملوا في الطلب أي أنهم خذوا قصد في الأمور، فليكن قصدا لا تشديد ولا لا تفريط ولا إفراط. أكرموا وأجملوا، إنما هما خصلتان. اسمعوا يا ناس، كان يقول في خصلتين فقط: الخوف والطمع. فليكن الإنسان بين هذا وبين هذا، خوف من بأس الله وطمع في رحمته، بهما تمشي وتنقضي الحوائج. هذا مطرف من سادات التابعين يقول: دخلنا على زيد بن صوحان. وزيد بن صوحان هذا أدرك الفتنة، فتنة الخوارج، فتنة الإمام علي مع معاوية وما إلى ذلك. يقول: جاءه نفر حوالي أكثر من 20 أو 30 من كبار الرجال، فجاء وكتبوا أسامي الأشخاص الجالسين، قالوا نحن، يقول معناه: الله ربنا والكتاب دستورنا، بمعنى الكلام، والرسول صلى الله عليه وسلم نبينا، من كان معه كنا، من كان معنا كنا معه، ومن لم يكن معنا كنا كذا ضده وكذا عملنا فيه. هذه أيام الفتن. ثم جاء فمرروها على هؤلاء الكبار وكلهم وقع أقر على ذلك، يعني أنتم معانا ولا معاهم؟ هذا معناه. قال فقرروا، فلما جاء الدور عليه، فلما جاء الورقة على هذا، فأبى أن يختم كما ختم أولئك، وحركوا زيد بن صفحان، فجامع الغلام أراد يقتش بها أو شيء، قال دعوه. قال يا غلام مالك؟ وزيد بن صفحان كان من محب الإمام علي رضي الله عنه، كان يقاتل أهل الشام. قال مالك؟ قال دعوه دعوه، يعني لما أراد يقتش بها قال لا دعوه. قال يا غلام مالك؟ لما لم توافق كبار المشايخ؟ قال أما إن الله عز وجل أخذ علي عهدا فلا أحب أن أغيره، يكفيني عهد الله عز وجل. الله عز وجل أمره مع المؤمنين، أمره بالتقوى والصلاح، وأن لا يضرب بسيفه مؤمنا، وأن لا يخرج على الإمام، وأن لا كذا وأن لا كذا. قال فلما علم كلهم، لما ذكرهم الغلام هذا من فضله المطرف هذا، كان عجيب الرجل. قال فلما علموا بذلك كلهم سحبوا أو أختامهم، رفضوا أن يوقعوا، من كان في غفلة. الشاهد أن الفتن هذه أجارنا الله وإياكم، أسرع ما تكون أسرع من النار في الهشيم، إن الناس غالبا أحيانا أصحاب تارات وأصحاب هوى، فيضطرون إلى التغيير، فتأتي مآسي كما نسمع في بعض القرى ممن حولنا. نسأل الله العافية والسلامة، يثبتنا وإياكم، ونعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اقرأ يا أخي. وعن مقرف أنه تلا هذه الآية: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. فقال: ولو يعلم الناس قدر مغفرة الله ورحمة الله وعفو الله وتجاوز الله لقرت أعينهم، ولو يعلم الناس إخبال الله ونقم الله وبأس الله وعذاب الله ما رق لهم دمع، ما رقى لهم، أي ما رقى يعني ما جف دمع، ما رقى لهم دمع ولن تبعوا في طعام ولا شراب. إذا قال لو يعلمون ما أعلم، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: لو يعلمون ما أعلم، أو لو تعلمون ما أعلم، لبكيتم كثيرا ولا ضحكتم قليلا، لكن من حكمة الله ما نعلم ذلك الشيء. والإنسان ما هنأ بشراب ولا طعام ولا كذا، من حكمة الله جعل الناس هكذا، مرة في غفلة مرة في تذكر وما إلى ذلك، لتمشي الحياة تمضي. نعم. وعن أبي يعقوب السوسي يقول: العابد يعبد الله تحذيرا، والعارف يعبد الله تشريفا، والعالم يعبد الله خائفا وراجيا. سمعنا هذه العبارة، إن أشكر عليكم شيء قرأناه فيما بعد، شوف آخر صفحة 1027. وعن أبي علي الرذباري يقول: الرذباري من أصحاب الجنين، هؤلاء من الجماعة يسموهم الصوفية، لكن الصوفية أنواع، الصوفية الذين يعملون بالكتاب والسنة، واخذ التصوف لأنهم غلب عليهم الزهد، وكان يقولون إنا لا نقبل إشارة القوم، يعني الصوفية عندهم إشارات أحيانا يأخذون بملامح ليس ظاهرة من السنة إنما تفضي إلى ذلك، يقول إنا لا نقبل النكتة من نكت القوم من هذه الإشارات إلا وعرضناها على الكتاب والسنة. الرجل هذا من كان صالح ذاك الزمان من أصحاب الجنيد، يقول هذه حكمة عجيبة، هذه أخذها كثير ممن كتب في هذا السلوك كابن تيمية بن القيم، يرددون هذه العبارة، اسمعوها ترى جيدة. ماذا يقول؟ الخوف والرجاء هما جناحي الطائر. شبهها بجناح الطائر، الخوف والرجاء كجناحي الطائر. ما الذي عمل الطائر؟ نعم. إذا استوى الطير وتم طيرانه. إذا استوى الخوف والرجاء كانوا متساويين، ما أحد زايد على الآخر، الطير يطير طير. نعم. ثم يقول: وإذا نقص واحد منهما وقع فيه النقص. وإذا وقف فلا يطير جيد، إن كان في أحد الخوف غالب على الرجاء كان طيرانه فيه كلل، لا يستطيع السير طويلة، سواء غلب الخوف أو غلب الرجاء، وإن استوي نجح في الطيران. نعم. وإذا ذهب جميعا صار الطائر في حد الموت. وإذا لا خوف ولا رجاء نعوذ بالله يموت الطائر، وكذلك الإنسان. نعم. لذلك قيل: جوزنا خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدل. اقرأ ما بعده. وعن قبيصة بن عقبة قال: هذا معناه، ترى كثير ما يذكرونه في الفتاوى وغيره، هذا المعنى يرددونه، ذكرناه بكثرة تداوله في الكتب. نعم. قال سمعت سفيان الثوري يقول كان مسلم بن يسار قد وقع في ثنيته الدم، كانوا يرون أنه من كثرة سجوده ليلا ونهارا. الثنية موضع غرس الأسنان، نزل فيه الدم يعني سود ولا شيء، قال كان يرونه أنه كثير السجود حتى نزل الدم على كتفه. في مسائل كنا نستغرب نقرأها سابقا وكنا نظن أنها من تخيل أهل العبادة. عائشة رضي الله عنها كانت تقول عن مسروق تبنته وربته، سبق قد أشرنا إليه فيما سبق، وكان أعور. كانت تقول رضي الله عنها ذهب عينه حين نظر إلى كسوف الشمس، كان الشمس كاسفة طل فيها وذهبت عينه. كنا نستغرب ما نعرف هذا، إلى أن سمعنا أخيرا أن أهل علم الدنيا قالوا فعلا من نظر إلى الشمس دون حائل من زجاج ملون أسود تذهب عينه، لأن فيها أشعة تحت البنفسجية تحرق ضوء البصر. هذا هكذا يقولون، وقع كثيرا من الناس، كثير من نظر إلى الشمس هي كاسفة تذهب عينه يذهب البصر. كانت تقولها قديم وكنا نستغرب نقول هذا من آراء ناس ما يعرفون. فهذا لما قال نزل الدم في ثنيته ترى لعله من هذا الباب، ما مر عليه هذا، لكن قد يكون إنسان إذا كان منحني فترة طويلة قد ينتكس الدم فينزل عليه، فلا نكذب مثل هذه المسائل. والله كنا نستغرب من قول عائشة سابق، إذا سمعنا الكلام هذا من رضي الله عنه. فدخل عليه بعض جيل عنده حكم عجيبة المرأة الصالحة أم المؤمنين رضي الله عنها، وصلى الله على محمد وأزواجه وذريته. كثير من الناس كانوا يفتون أن الحيض أن الحامل تحمل الولد 10 أشهر 11 12 شهر، إلى أن وصل المالكية بلغوا بها حد 4 سنوات يمكن أو ينفث الجنين. هي تقول رضي الله عنها بعد 9 أشهر لا ينفث لو فلكت مغزل، ضرمت مغزل هكذا ما يبقى الجنين، لا بد أن ينفث. وكتب يقرر هذا بعد 9 أشهر ما يبقى، فإن بقي فلا مرض إما لحاجة تعب كذا أو شركة، لا أكثر من 9 أشهر أبدا ما يكون هذا. كنا نسمع كلام هذا نقول كيف، ويقرر من ترجم لمالك أنه جلس في بطن أمي 4 سنوات، غير صحيح، ما يصير هذا. تقرأ. دخل عليه بعض جيرانه ووجده قد سقطت ثنيتاه وهو يدفنهما، فقال له مسلم دخلت علي وأنا أدفن بعضي، فقال له الجار لا أدري الذي أنت فيه إلا أني أرجو الله وأخافه. الجار دخل على من؟ على مسلم بن يسار حافر في البيت، قال ترى باخر انا ادفن بعضي بعضا، فقال لا ادري ما انت فيه، ترى انتقاد، كلمة الجار انتقاد لمسلم. قال لا ادري ما انت فيه، يعني اللي انت فيه اللي بتعمله هذا الله اعلم، لكن كأنه يقول ما عندي افضل مما عندك، فاسمعوا ما عنده. قال لا ادري ما انت فيه، لكن الا اني ارجو الله واخاف، يعني كان يرد أن يقول أن الخوف غلب عليك، لكن ليس هذا هو المسلك، فانظر ما أنا فيه. عرفنا يا أخوان هذا؟ طيب اسمعوا رد مسلم بن يسار. قال مسلم يا أخي ما أدري ما معنى الخوف الذي يبعد مما تخاف، الذي لا يبعد مما تخاف، ولا أدري ما معنى الرجاء الذي لا يقرب مما ترجو. يعني كان قال أنا كلامك صحيح، يعني أنت تخاف وترجع، لكن هذا الخوف الذي لا يبعد الشيء المخوف ما معنى؟ إن لم يبعد ذلك الشيء الذي تخاف منه فما معنى الخوف؟ الخوف الصحيح هو الذي يبعدك مما تخاف منه، الهرب واللجوء إلى معتصم يعصمك مما تخاف منه، ومن يضمن أنك نجوت مما تخاف منه؟ كلام صحيح ولا مصحيح؟ ثم قال كذلك الرجاء، أكثر ما قال في الرجاء لا أدري ما معنى الرجاء الذي لا يقرب مما ترجوه. كان يقول يعني ضمنه كأنه يقول هل أنت ضامن أن خوفك نجاك مما تخاف منه، وهل أنت ضامن أن رجاءك قد حقق ما ترجوه. عرفنا الحجة لمسلم يا شاب، هذه الكلمات الطائفة. نعم اقرأ 130. وعن معاوية بن قرم انه جلس ورجل من التابعين يتذاكران، فقال احدهما اني لأرجو واقع. وقال الآخر: إنه من رجا شيئا طلبه، وإنه من خاف من شيء هرب منه. وما حسب امرئ يرجو شيئا لا يطلبه، وما حسب امرئ يرجو شيئا لا يهرب منه. اقرأ ما بعده، اقرأ الشعر اللي بعده. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: سمعت أبا الفضل بن محمد بن أحمد الكرابيسي يقول: سمعت أبا عثمان سعيد بن إسماعيل ينشد: ما بال دينك ترضى أن تدنسه، وأن ثوبك مغسول من الدنس، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. ما بال دينك ترضى أن تدنسه، وأن ثوبك مغسول من الدنس، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. اقرأ 1038. عن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل خلق 100 رحمة، منها رحمة يتراحم بها الخلق